الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على كتاب الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. والدرس اليوم نعلق فيه على باب الآنية، والآنية المراد بها الوعاء، وإنما يذكرها العلماء في كتاب الطهارة لأن الآنية هي الظرف الذي تجمع فيه المياه التي يتطهر بها. والآنية لها مناسبتان في الأطعمة وفي الطهارة، فيذكرونها في أول هاتين المناسبتين وهو الطهارة. قال المصنف، ابتدأ أولا فعرف الآنية فقال: هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه. ثم بدأ يتكلم على حكم الآنية من حيث الحل والإباحة، فقال: كل إناء طاهر، فاشترط أن يكون طاهرا. ثم مثل فقال: كالخشب والجلود والصفر، يعني النحاس والحديد. ثم قال: ولو كان ثمينا، يعني إذا كان طاهرا حتى ولو كان ثمينا، كالجوهر والزمرد بالضم، زمرد بالدال وبالذاء تأتي، زمرد وزمرد. هذه الأواني ما حكمها؟ قال: يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. فهذه الأواني الطاهرة حتى ولو كانت ثمينة يباح اتخاذها واستعمالها، والاتخاذ أوسع من الاستعمال، فالاتخاذ يشمل الاستعمال ويشمل غيره، يشمل غيره، كما لو اتخذها مثلا للزينة ونحو ذلك وجعلها كالتحف أو نحو ذلك. أما الاستعمال فهي مباشرة الانتفاع، والاستعمال قد يكون استعمالا في الأكل والشرب يأكل بها ويشرب، أو استعمال في غير الأكل والشرب من الاستعمالات الأخرى. فيقول أنه يباح اتخاذها واستعمالها بلا كراهة، ثم استثنى فقال: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. فالإناء إذا كان من جلد الآدمي أو من عظم الآدمي فيحرم الانتفاع به، لأن للآدمي حرمة، وحرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز التعدي على شيء من أعضائه وجلده وعظمه بشيء. استثنى أي من الأواني المباحة آنية، وهي أن قال: إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما. فاستثنى من الأواني الطاهرة آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة أو ما ضبب بأحدهما، أو ما ضبب بأحدهما أو بأحدهما، فجعل فيه الضبة كما سيأتي بيانها بإذن الله تعالى، وأنها الشيء الذي يوضع لرقع الكسر الذي يقع في هذا الإناء، فيرقع مثلا بشيء من الذهب أو بشيء من الفضة. فيقول أن الإناء يحرم سواء كان ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مضببا بالفضة أو مضببا بالذهب. قال: غير ما يأتي مما سيستثنيه، وهي الضبة اليسيرة من فضة لحاجة. ثم قال: أي ما زال يتكلم على الأواني المحرمة، وكذا المموه، يعني المموه بالذهب أو الفضة، والتمويه أن يماع الذهب والفضة ثم يغمس فيه الإناء فيصير فيه لون الذهب أو الفضة. قال: والمطلي كذلك، المطلي إذا طلي بالذهب أو بالفضة، والمطعم والمكفت. والتكفيت يقولون جعل الذهب أو الفضة كالشريط، يجعل في شبه مجاري تجعل في الإناء، يعني مثل ما نقول نحن يعني الزيق، أو مثلا التقليم، فكله يحرم لأنه استعمال لآنية الذهب والفضة التي ورد النهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما. فلأجل هذا حرم الذهب الخالص والفضة الخالصة وما تبعهما. قال: فإنه يحرم اتخاذها. هذا أولا، يحرم اتخاذها، وكما قلنا قبل قليل أن الاتخاذ أوسع من الاستعمال. طيب لماذا؟ ما العلة؟ الحديث طبعا صريح في هذا، لكن العلماء ذكروا علة. قال: لما فيه أي من استخدامها واستعمالها واتخاذها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ففيها يعني سرف وخيلاء إذ لم تتخذ الذهب والفضة لهذا الشيء، وفيها كسر لقلوب الفقراء حينما يرون وهم يحتاجون الشيء اليسير من الذهب أو الفضة، وهذا يجعلها أواني يتزين أو يزين بها بيته ومجالسه. زد على ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن استعمالها يكسب القلب شيئا من الحالة المنافية للعبودية كما يقول ابن القيم في زاد المعاد. فلأجل ذلك نهينا عن استعمالها واتخاذها. قال: واستعمالها. الاتخاذ يحرم، أيضا كذلك الاستعمال يحرم. طيب استعمالها في أي شيء؟ قال: في أكل وشرب. هذا أولا، فيحرم استعمالها في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تأكل بها ولا أن تشرب. قال: وغيرهما، أي غير الأكل والشرب من بقية الاستعمالات، كما لو جعلته إناء أن تتوضأ به أو تغتسل أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى، كما لو جعلتها مثلا ساعة ذهب أو قلم فضة، أو مثلا كما يسميه العامة الكبكات التي توضع في طرف الثوب من ذهب أو من فضة، فهذا لا يجوز. قال: ولو على أنثى، يعني أن هذا ليس خاصا بالرجل وإنما حتى على الأنثى. ما الدليل؟ قال: لعموم الأخبار وعدم المخصص، لأن الأخبار لم تفرق بين الذكر والأنثى، وإنما قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما. فلما حرم ذلك في الأكل والشرب وهو مما يحتاج إليه، دل على أن غيرها يحرم من باب أولى. فإذا حرم استعماله في الأكل والشرب فإنه من باب أولى أنه يحرم في غيرها. هذا ما يقرره الحنابلة في المشهور من مذهبهم، وإن كان بعض أهل العلم قد يرى أن الاستعمال يحرم في الأكل والشرب ويجوز في غيره، لكن المقرر هنا عند المذهب أنه يحرم الاتخاذ والاستعمال في الأكل والشرب وفي غيرهما لعموم الأخبار. قال: وعدم المخصص، يعني لم يأتي نص يخصص المرأة من عموم النهي. طيب قد يقول قائل: طيب أليست النساء يجوز لهن التحلي وتلبس الذهب ونحو الفضة؟ قال: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. فالمرأة يجوز لها أن تتحلى كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والتحلي بالذهب والفضة جائز في حق النساء، لكن ليس معناه أنها تأكل في أواني الذهب وتشرب في أواني الفضة، فإن هذا مما يحرم. قال: وكذا الآلات كلها، أي تحرم من الذهب والفضة، كالدوات والقلم والمسعط. والمسعط يقولون الإناء الذي يجعل فيه السعوط الذي يتداوى به ويوضع في العين، والقنديل والمجمرة مثل ما نقول نحن الآن المبخرة، والمدخنة، حتى الميل ونحوه، يعني حتى الميل الذي تكحل به العين فلا يكون من ذهب ولا من فضة. ثم قال: وتصح الطهارة منها. هذه الأواني المحرمة من الذهب والفضة ونحو ذلك قرر المصنف أنه يحرم اتخاذها واستعمالها، لكن لو أنه تطهر بها فهو حرام من حيث الحكم التكليفي، لكن من حيث الصحة الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. ولذلك قال وتصح الطهارة منها، أي من الآنية المحرمة، لأن الفعل لأنه أتى بالوضوء على صفته، لكنه خالف في شيء خارج عن الوضوء وهي آنية الوضوء فيأثم ووضوءه صحيح. ثم قال وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. الطهارة بها يعني أن تتطهر بها، تجعلها هي الإناء الذي تغرف به من الماء، عندك كأس ذهب تغرف به من الماء وتتوضأ بها، هذا تطهر بها. وفيها يعني أن تنغمس في إناء كبير من ذهب أو من فضة لتتطهر به، الآن تطهرت فيه. وإليها يقولون أن تجعل إناء الذهب أو الفضة ما يعني كالمصب الذي يجمع لك الماء، الذي يجمع لك الماء الذي تتوضأ به ونحو ذلك. قال وكذا آنية مغصوبة، كذلك أيضا من الأواني المحرمة التي يعني يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها وتصح الطهارة بها، الآنية المغصوبة، فلو غصب إناء فإنه يحرم ذلك ويصح التطهر به. ثم استثنى من آنية الذهب والفضة أمرا فقط، إلا ضبة يسيرة عرفا، هذا القيد الأول، تكون ضبة لا يكون إناء كامل خالص من ذهب أو من فضة، هذا أولا. قال يسيرة لا تكون كثيرة، طيب ما ضابط اليسير؟ قال عرفا، لأنه لم يحد شرعا فيرجع فيه إلى العرف. قال لا كثيرة، إذن عندنا قيدة ضبة ما تكون إناء خالص، ويسيرة عرفا لا كثيرة. ثم القيد الثالث قال من فضة لا من ذهب. القيد الرابع قال لحاجة. فإذا تحققت هذه القيود الأربعة جاز. طيب ما هي الحاجة؟ قال وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، احتاج لشيء غير الزينة، كأن يكون عنده إناء انكسر، ولا يمكن أن يرقى بحديد، ولا يمكن أن يرقى بفخار، وإنما يرقى بفضة ليدوم، فرقعه وضببه بالفضة حتى يلتئم، فهذا يجوز. يقول فلا بأس بها. ما الدليل؟ قال لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب بالفتح الصدع، سلسلة من فضة. قال وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا. الآن لما قرر ذلك يقول يفهم مما سبق أن المضبب بالذهب يحرم، لأننا قلنا أن الجائزة ما يكون بالفضة، فالذهب حرام مطلقا، أما الفضة فحرام إلا إذا كان ثمة حاجة وكان يسيرا. نعم. قال وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. الآن يقول لك لما ذكرنا القيود الأربعة كل ما خرج عن هذه القيود الأربعة يحرم، مما يخرج منها المضبب بفضة لكن لغير حاجة، أيضا المضبب بضبة من فضة لكنها كبيرة عرفا وليست يسيرة، فهذا يحرم ولو كان لحاجة. ما الدليل؟ قال لحديث ابن عمر من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث في الصحيح لا تشربوا أو لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. بعد هذا كله أي بعدما قرر الحالة الجائزة من استخدام الفضة أيضا ذكر قيدا حتى يدلك على تحرز الشريعة في الابتعاد عن كل ما يؤثر وكل ما فيه سرف وخيلة، أيضا قال وتكره مباشرتها. ما هي؟ قال أي الضبة المباحة لغير حاجة. الضبة المباحة التي قلنا قبل قليل أنها تجوز، ضبة من فضة يسيرة لحاجة، أيضا يكره لك أن تباشرها، فتشرب أو تأكل من أي جانب من جوانب الإناء غير جهة الفضة لغير حاجة، يعني إذا كان ثمة إذا لم يكن ثمة حاجة. لماذا؟ قال لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها يعني إذا احتاج إلى أن يباشر هذه الضبة قال كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. طبعا هم قرروا الكراهة لأن فيه استعمالا للفضة، فقالوا إذا احتاج إلى ذلك فالقاعدة المقررة أن الكراهة تزول بأدنى حاجة. انتهى من الأواني الآنية الذهب والفضة، وأشار إلى أصل آخر في باب الآنية فقال: وتباح آنية الكفار. الآن بدأ يتكلم على أواني الكفار، فقال: تباح آنية الكفار. والكفار جمع كافر، والمراد به جميع الكفار هنا حتى غير الكتابيين. فآنية الكفار تباح بقيد ألا تعلم نجاستها، ولذلك قال: إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. فجميع أواني الكفار تباح. فإذا كان عندنا أواني كان يستعملها الكفار، أو أتيت إلى مثلا بيت كفار، فلك أن تستخدم هذه الأواني بقيد ألا تعلم نجاستها. فإذا علمت أو غلب على ظنك أن في أنها نجسة فلا، أما إذا لم تعلم فالأصل إباحة هذه الأواني وطهارتها. طيب هل هذا في نوع خاص من الكفار؟ لا، بل هو عام حتى في غير الكتابيين، المجوس والهندوس والبوذيين ونحوهم. ما الدليل؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو حديث طويل في قصة امرأة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادتها، والمزادة هي الوعاء كالقربة الذي يوضع فيه الماء. قال: وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. الآن بدأ يتكلم على ثياب الكفار، وذكرها في باب الآنية لارتباطها بأوانيهم. فثياب الكفار أيضا مباحة، وللإنسان أن يستخدمها، والأصل فيها الطهارة. فلو وجدت ثوب كافر أو سراويله فإن الأصل فيها أنها طاهرة، حتى يقول ولو وليت عوراتهم، يعني حتى ولو كانت هي الثوب الملاصق للعورة. قال بقيد، قال: إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. بهذا القيد تباح إذا جهلت حالها ولم تعلم نجاستها. طيب فإن علمت أو فإن غلب على ظنك بهذين الأمرين، علمت أو غلب على ظنك أنها نجسة فلا يجوز. لماذا قلنا أنها جائزة إذا جهل حالها؟ قال: لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وهذا ما يسميه الفقهاء والأصوليون بالاستصحاب، استصحاب الطهارة، وهذا مشهور في أصول الفقه، استصحاب الطهارة. وهذه الطهارة تستصحبها حتى تزول بيقين يرفعها، وهي النجاسة. قال: وكذا ما صبغوه، يعني الكفار، ما صبغوه أو نسجوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم. كل هؤلاء أو ثيابهم يجوز استخدامها لأن الأصل الطهارة. آنية من لابس النجاسة مثل المرضع ومدمن الخمر والجزار والحائض، والتي عندها أطفال مثلا ترضعهم، فهؤلاء أيضا الأصل أنه يجوز استعمال ثيابهم. قال: وبدن الكافر طاهر. أيضا بدن الكافر طاهر. قد يقول قائل: أليس الله عز وجل يقول إنما المشركون نجس؟ الجواب نعم، لكن ليس المراد نجاسة بدنه، وإنما النجاسة هنا نجاسة معنوية. إذن فبدن الكافر طاهر، فلو لمست كافرا فأنت لم تلمس نجاسة، لو أصابك من عرقه لم تصبك نجاسة، وهكذا. قال: وكذا طعامه وماؤه، لكن استثنى فقال: لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. لما قرر أن الأصل في هذه الثياب الطهارة، قال أنه تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. لماذا؟ لأنها مظنت أن أصيبها شيء من النجاسة. فلما يعني خشينا أن يكون قد يصيبها شيء من النجاسة، كان الاحتياط للعبادة أن لا يصلي الإنسان فيها بلا حاجة، ولذلك قال تكره، وإلا فهي جائزة لكنها مع الكراهة. أما إذا علمت أو غلب على ظنك أن فيها نجاسة فلا، أما إذا علمت أو غلب على ظنك أن فيها نجاسة فلا. طيب قد يقول قائل إذن لماذا قلنا بإباحتها؟ استصحابا للأصل وهو بقاء الطهارة. ثم انتقل إلى شيء آخر أيضا في هذا الباب وهو أصل آخر ذكره، وهو ما يتعلق بجلود الميتة، وهذا أيضا له ارتباط بالآنية من جهة أن جلد الميتة قد يكون من جهة أن الجلد قد يتخذ إناء. فقال ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الدباغ المراد به تنظيف الجلد وإزالة كل ما قد يلحق فيه من قدر أو نجاسة أو دم ونحو ذلك. فيقول المصنف أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، فلو أنه نظف وطهر وحسن وطيب فإنه لا يطهر، لا يطهر، لما ورد في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ما الدليل عند الحنابلة هذا؟ وأيضا قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنه، هذا المشهور من المذهب. الرواية الثانية عند الحنابلة أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ، والمراد بجلد الميتة هنا ما كان طاهرا في حال الحياة. فما كان طاهرا في حال الحياة كجلد الشاة والإبل والأرنب مثلا فإنها تطهر بالدباغ إذا دبغت، وهذا القول اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيره، لكن المصنف ذكر كما هو المتقرر المشهور من المذهب. قال وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. يقول جلد غير المأكول بالذكاة، الجلد غير المأكول لا يطهر بالذكاة. فلو كان عندك حيوان غير مأكول فذكيته فلا يطهر جلده، فلا يطهر جلده، كالأسد مثلا أو الذئب أو يعني الكلب أو غير ذلك من الحيوانات غير المأكولة، فلو ذكيته فإن التذكية لا تبيح لك جلده. قال كلحمه، لأن التذكية لم تبح لحمه فكذلك لا تبيح جلده. قال ويباح استعماله. ماذا يقصد؟ يقصد جلد الميتة إذا دبه. قال يباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. يقول أنه يجوز استعماله بعد الدبغ في شيء طاهر يابس كما سيأتي. قال المصنف قال في الرعاية، يقصد بها نعم هذا الكتاب يحيل إليه كثيرا، وسيأتي إن شاء الله بيان لهذا الكتاب ما المراد به. ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، يعني بعد الجلد بعد الدبغ والتنظيف أيضا لا بد من أن تزول عنه الرائحة الخبيثة. ثم قال وجعل المصران والكرش وترا دباغ. المصران والكرش بأي شيء يعتبر دبغها؟ أن تجعل وترا، يعني كالوتر، أن تستخدم في الوتر وهو القوس ونحو ذلك، فهذا يعتبر دباغ لها. ثم قال ولا يحصل يعني الدبغ بتشميس ولا تتريب، لا يحصل بتشميس ولا بتتريب، بل لا بد من التنظيف ويعني إزالة كل ما يكون فيها من أذى ونجاسة. فلو وضعت الجلد في الشمس وضربته الشمس فإن هذا لا يعتبر دباغ، ولو وضعته في التراب فكذلك، بل لا بد من أن تدبغه بتنظيفه وإزالة كل ما فيه من أذى ونجاسة ورائحة كريهة ودم ونحوه. ثم قال ولا يفتقر إلى فعل آدمي. الدبغ لا يشترط فيه مباشرة الفعل، وإنما حصول الدبغ، حصول الدباغ والدبغ ونحو ذلك حتى ولو كان بغير فعل آدمي. ولذلك قال فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله، هذا من تيسير الله عز وجل ومن رحمة الله. فلو أنه وقع في مدبغة فاندبغ بدون فعل فاعل، ومثله الآلات الآن التي ربما لو وضعت فيه من دون فعل آدمي ومساعدته وتقريبه فإن هذا يعتبر دبغا صحيحا. قال جاز استعماله في أي شيء؟ قال في يابس لا مائع من حيث إلى نعم في يابس لا مائع. إذن هذا الجلد المدبوغ عند الحنابلة يقولون يباح استعماله بعد الدبغ في بقيدين، القيد الأول أن يكون في شيء يابس فخرج المائع، قال ولو وسع قلتين من الماء. القيد الثاني قال إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر. إذن القيد الأول أن يستعمله في شيء يابس فخرج المائعات، القيد الثاني أن يكون هذا الجلد الذي دبغ لحيوان طاهر في الحياة سواء كان هذا الحيوان مأكولا كالشاة أو غير مأكول كالهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنها من إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم قال أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده فلا يصح بيعه. هذه الجلود جلود السباع ونحوها لا يباح دبغها ولا استعمالها لا قبل الدبغ ولا بعده مطلقا. ثم قال ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس. المنخل معروف الذي يوضع لتنخل فيه الأشياء، وكانوا في السابق قد يستعملونه من شعر، فلو أنه استعمل في شعر من شعر النجس فيجوز أن ينخل به الأشياء اليابسة كمثلا كالأرز ونحو ذلك من الأشياء اليابسة. قال ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها إلى آخر كلامه. الآن بدأ يتكلم على بقية أجزاء الميتة بعدما تكلم على جلدها، وهذا من المسائل التي يذكرونها في باب الآنية. فقرر المصنف أن لبن الميتة أن لبن الميتة نجس. قال وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة. إذن كل الميتة نجسة، هل يستثنى شيء؟ سيأتي. قال فلا يصح بيعها ما دام أنه قرر أنها نجسة فلا يصح بيعها، فلا يجوز لك أن تبيع شيئا من أعضاء الميتة، لا قرونها ولا أظفارها ونحو ذلك ولا لبنها كذلك على المشهور من المذهب. قال غير شعر ونحوه، غير شعر ونحوه. فالشعر ونحو الشعر كالصوف والوبر هذه تجوز ويجوز استعمالها من الميتة. لماذا؟ لأنها ليس لها علاقة بالموت والحياة فهي منفصلة. فالشعر والصوف والوبر، أيضا قال والريش إذا كان هذا من طاهر من حيوان طاهر في الحياة فإنها لا تنجس بالموت فيجوز استعمالها، لكن بقيد أن يقصها قصا لا أن يقلعها قلعا. لماذا؟ لأنه إذا قلعها فإن أصولها متصلة ببدن الميتة، وإنما أن يقصها قصا. ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. لو أن طائرا مات وفي جوفه بيضة فإن هذه البيضة إذا كان قد صلب قشرها أنها ليست بنجسة. لماذا؟ لأنها في هذا القشر لا تتأثر بالموت ونحو ذلك. قال وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. هذا أصل عند العلماء، ما أبين من حيوان، ما أبين يعني ما قطع، من حيوان حي فهو كميتته، يعني حكم المقطوع من الحيوان الحي حكم ميتة هذا الحيوان طهارة ونجاسة. ثم فرع على ذلك فقال فما قطع من السمك طاهر. لماذا؟ لأن ميتة السمك طاهرة، لو قطعت من سمكة وهي حية فما قطع طاهر. قال وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. لماذا؟ لأن ميتتها نجسة. ثم استثنى أمرين فقال غير مسك وفأرته. المسك وفأرته، المسك الذي يكون في غزال المسك الغزال الذي يسمى غزال المسك له طريقة معينة يربط في سرته وبعد مدة يسقط وينقطع من بدنه، فهو أي هذا المسك المنقطع منه هو طاهر وليس بنجس، هذا مما يستثنى. الثاني قال والطريدة، الطريدة قال وتأتي في الصيد، يعني ستأتي في باب الصيد. لكن المصنف رحمه الله تعالى لعله غاب عنه هذه الإحالة فنسي أن يشير إليها في باب الصيد. والطريدة المراد بها الصيد يطارده قوم فيعجزون عنه فيصيبه بعضهم، فما قطع منه وهو يعني يلاحق فإنه حلال، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البهائم عوابد كعوابد الوحش، فما نعم فما عجزتم عنه فاصنعوا به هكذا. هذا ما يستثنى في من هذا الضابط ما أبين من حيوان فهو كميتته. وبهذا نكون انتهينا من التعليق على باب الآنية وانتهينا من درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.